الوضع اللي هو الولادة. نعم. هو انت احسنت، لكن هي مساله الاذن وعدمه لا يلتفت اليها، في قد لا يلتفت اليها في ناحيه الضمان. لما خليك معايا، لو ايه ماشي ده. طيب هو يقول لك، هو يوضح لك مساله الموهوب. يقول: فان كان موهوبا وغرم القيمه، ايه اللي كان موهوبا؟ الاخر اخذها على انها هبه، وغرم القيمه رجع بها على الغاصب لانه غرب. طيب المشتري هنا يرجع ولا لا يرجع؟ طب ركز معايا الان، هو هنا يعني كانه يفرق بين الايه، بين الهبه وبين الشراء. فقال لك اذا انت، انا وهبت لك الجارير المخصوب، تمام، حتى لو ماتت بسبب وطئك، زي ما الشيخ حسن بيقول، فكان الوطء ماذونا ايه، ماذونا فيه. طيب، وطبعا هي ان ماتت بسبب الوطء انت لم تتعدى، يعني هي عندما وضعت انت لم تتعدى فين ما كان هناك تعد حين الوضع منك انت. فقال لك بالنسبه للواهب الموهوب له سيرجع لمين؟ سيرجع للغاصب بالقيمه، ده بالمشتري. ايوه احسنت، المشتري لما خدنا اللي هو مش يرجع بالقيمه، لكن يرجع بالايه؟ يرجع بالثمن. اما لو انه كان، لو كان مشتريا فانه يضمن قيمه العين للمالك ويرجع بالثمن الذي دفعه للغاصب، لان الايه؟ لان العقد فاسد. تمام؟ ايوه، لان هي المساله اللي جبناها اصلا جاي، لو هي تلفت عند المشتري، خلي بالك، لو تلفت عند الايه؟ المشتري لا يرجع بالقيمه، وانما يرجع بالايه؟ يبقى من باب اولى لو تلفت عند مين؟ وكان هذا التلف بسببه، يبقى يرجع بالسبب بالثمن ولا يرجع بالقيمة. ثم يقول: السادسة: يد المتزوج للأمة المخصوبة. ده هو بقى الآن أكرمك الله، هذا الغاصب لم يعرها ولم يبيعها، ها، ولم يجعلها وديعة، وإنما هو في هذه الصورة زوجها. طيب، الأمة المتزوجة متصورة إزاي؟ إما يكون زوجها العبد، أو زوجها لحر فقد شرطي الزواج من الإيه؟ من الحر. الشرط الأولاني خوف الزنا، خوف الوقوع في الزنا، والقدرة وعدم القدرة على الإيه؟ زواج من إيه؟ من الحر. فهنا يقول: يد المتزوج للأمة المغصوبة إذا تزوجها وولدت عنده وماتت. إذا تزوجها وولدت عنده وماتت. تمام؟ السؤال الآن: هل المتزوج عندما تزوج هذه الأمة تزوجها على أنه يضمن عينها؟ تزوجها على أنه يضمن عينها؟ يبقى هذا شبيه بمين؟ أحسن، شبيه بليه؟ بالموهوب له. يقول: وقد ذكرها بقوله: وإن ولدت من زوج غير عالم بالغصب. خلي بالك، انتبه لهذا الشرط، من زوج ايه؟ لانه لو كان عالما بالغاصب، ما هو يعتبر كغاصب الان، يعتبر كايه؟ كغاصب الان. ثم يقول، ودي تجينا ان شاء الله في المساله العشره. وان ولدت من زوج غير عالم بالغاصب، خلي بالك، تزوجها ووطئها وولدت، فالولد رقيق تبعا لامه. يبقى الاصل في الولد اللي هو يكون ايه؟ لان الاصل في الولد انه يتبع امه في الرق والايه؟ والحريه، ان لم يشترط، من الذي يشترط؟ الزوج. قال: والله انا تزوجها، لكن انا بشرط ان تكون ايه؟ ان يكون اولادي منها ايه؟ احرارا. او يغر بحريته. الغاصب لما زوجوا الامه دي فكروا ان هي ايه؟ ففكر لي يا حرة وليست أمة. فالولد رقيق تبع لأمه إن لم يشترط حريته أو يغر بحريتها، يجب على الزوج رده على المالك إن كان الولد حيا. يجب على زوج رد هذا الولد الرقيق، تمام، بس بشرط ما يكونش اشترط الايه الحرية أو يكون تزوجها على أنها حر، تمام. في هذين الشرطين أو أحد هذين الشرطين هو لا يرد الولد لمين؟ للسيد، لأن الولد سيتبعه، وإنما يضمن القيمة لمين؟ زي ما خدنا من شوية، يضمن القيمة للسيد ثم يرجع على مين؟ على الغصب. لكن هنا في هذه الصورة أكرمك الله، في هذه الصورة إن هو لم يشترط الحرية ولم يغر، يبقى الولد لمين؟ الولد للسيد. يجب على الزوج رده على المال إن كان الولد حيا كأمه. سهل، مش الولد تبع للأم، يبقى ياخد الأم ومين؟ والولد. وإن تلف الولد ففيه القيمة للمالك كما تقدم، يأخذها المالك ممن شاء من الغاصب أو الزوج. فإن ضمن الزوجة رجع لمين؟ على الغاصب لأنه غره، وإن ضمن الغاصبة لم يرجع على الزوج. لما يرجع على الزوج ليه؟ أيوة ليه؟ لا، لم يرجع على الزوج يعني. فإن ضمن الزوجة رجع على الغاصب، تمام؟ لأنه غره. وإن ضمن الغاصبة لم يرجع عليه، يعني الغاصب مش يرجع لزوجها، لاستقرار ذلك على مين؟ على الغاصب. ثم يقول: وإن ماتت الجارية في حبال الزوج. حبال الزوج يعني إيه؟ لا، ما هو لا يقصد الحمل، ما هي خلاص الصورة اللي فاتت، هو حملت وولدت. خلي بالك، الحبال هو الأحبولة، هو الأحبولة، والأحبولة هي المصيدة، المصيدة يعني ماتت في في في في معيشة الزوج يعني، بالمعنى يعني. الحبال هو الأحبولة، والأحبولة هي المصيدة، يعني ماتت في تحت يعني معيشته وكنفيه كده. وإن ماتت الجارية في حبال الزوج، عليكم سطر كده، فقرار الضمان على من؟ الضمان يا أخوانا سيستقر على مين؟ ماشي، ما احنا إن ضمن الزوجة، هل للزوجة أن يرجع للغاصب؟ يرجع ولا لا يرجع؟ لماذا؟ ما هي ماتت، يرجع ولا لا يرجع؟ يرجع ليه؟ أحسن، كلمه هو بالضبط، كلمه هو بيوم بالضبط. هو أصلا عندما تزوجها، هو أنت لما تتزوج مراتك أكرمك الله، هو أنت بتتزوجها على أساس لو هي ماتت عندي تدفع الدية للورثة؟ هي نفس الوضع بالضبط، تمام؟ فقرار الضمان على الغاصب لأن مقتضى عقد النكاح عدم ضمانها على الزوج. خلي بالك، العين مفيش إشكال، يعني العين الزوج لا يضمن ليه العين، لكن إن استخدمها طبعا أكرمك الله، الزوجة بتخدم، الأصل في الزوجة أنها تخدم زوجها أم لا؟ إيجابا ولا استحبابا؟ الجمهور استحباب، والبعض كشيخ الإسلام والبعض كشيخ الإسلام إيه؟ إيجابا. يبقى خلي بالك، جماهير أهل العلم علمين زوجتك لا يجب عليها أن تخدمك، يعني هي لو كده. خلي بالك، الأصل أكرمك الله، الأصل في مسائل الاجتهاد اللي أنت ما تظلمها، والله أنت بتميل للقول الثاني لا تستطيع أن تجبرها عليها تاخد بالقول الأول اللي أنت بتميل إليه. وعليه وعليه فجأة لو هي قعدت وقالت أنا باخد بقول الجمهور، يا ست اغسل الهدوم، يا ست اعمل ايه؟ ماله بقى الكلام ده؟ فانت لو قلت انت السايس ايه؟ مراتك وما يشدش عليها. ما تقولهاش بقى ده راجع ومرجوح والكلام ده. فإن استخدمها الزوج، طبعا الملك بقى هيرجع على الزوج تزوجها كان سنة 10 سنين، نقول له غالي بقى طيب انت العين، انت كده كده لو حتى انا ضمنت لك انت ترجع على مين؟ على الغاص. لكن الخدمة بتاعت 10 سنين دي يعني. اضرب حتى يوم في 20، بس خليك معايا، اضرب 20 في جداه، يغرم ده يغرم اكتر من ايه؟ يغرم اكتر من التاني. ما هي المنفعه دي ذنب السيد ايه؟ لكن السؤال، هل لو غرم الاجره يرجع للغاصب ولا يرجع للغاصب؟ ها يرجع ولا لا يرجع؟ طيب ده بنشوف المصنف بيقول ايه؟ وغرم فإن استخدمها الزوج وغرم للمالك الأجرة لم يرجع بها على الغاصب، لأن عقد النكاح لا يقتضي استخدام الزوج للزوجة، لأن المعقود عليه فيه منفعة البضع فقط فلا تغرم. يبقى عليه إيه؟ عليه يدفع أكرمك الله إيه؟ لكن هذا على قول الجمهور، لكن على قول من يقول أكرمك الله نعم ما انا بقول هو على قول الجمهور ما فيش رجوع، لكن على الراجح يرجع. نعم لان هو لا خلي بالك هنا عقد عقد النكاح اليوم بيقتضي الاستخدام، امال بتزوجش ليه؟ انت عندما تتزوج اكرمك الله انت تتزوج ليه؟ برضو عشان وعشان برضو تخدمك وتاكلك وتشربك وتشوف العيال. طيب ماشي. ثم يقول الحته ديت الفقره اللي جايه ديت احنا خدناها في العريه. يقول وان اعارها اي اعار الغاصب العين المغصوبه فتلفت ضمن مستعير غير عالم العين، لانه مقتضى عقد العاريه دون المنفعه. مقتضى عقد العاريه اللي هو بيضمن الايه؟ يضمن العين. اما الانتفاع فانت تنتفع ايه؟ تنتفع بالعارية. وغرم غاصب الأجرة لان المستعير دخل على انها غير مضمونة عليه، وكذا الحكم فيما لو تلف من الاجزاء بالاستعمال بالمعروف. ماشي يا اخواننا؟ والا بان كان المستعير عالما بالغصب، يعني هو عايز يقول لك ان المستعير اما ان يكون عالما بالغصب واما ان يكون جاهلا بالايه؟ بالغصب. فإن كان جاهلا بالغصب وتلفت الجارية عنده هي كده كده مضمون عليه. لماذا؟ لأن مقتضى عقد العارية أنها مضمون، بل عارية إيه؟ مضمون، بل عارية إيه؟ مضمون. طيب ده بالانتفاء. هو الآن أكرمك الله لما خد الجارية إعارة خدمته وخدمة عياله، المهم يعني فظبطته لمدة سنة. لو إحنا حسبنا اليوم مثلا ب 10 جنيه، في 366 تطلع مثلا يقول 3000. ال 3000 جنيه دول اللي هو دفعهم من جيبه، هل له ان يرجع للغاصب ولا ليس له ان يرجع للغاصب؟ له ان يرجع للغاصب، لان الانتفاع هو ماذون في الايه؟ في الانتفاع. نعم. طيب فان كان عالما بالغاصب فكغاصب، ان كان عالما بالغاصب كايه؟ كغاصب، وعليه يبقى ضمان العين وضمان الايه؟ المنفعه، ولا يرجع للغصب الأول. وإلا بأن كان المستعير عالما بالغصب ضمنهما أي العين والمنفعة المستعير كما تقدم لأنه لا تغني. السابعة، يد المتصرف في المال بما ينميه. نعم يعني أنت أكرمك الله بلاش أقول شخص ما غصب سيارة أو غصب أكرمك، خليها سيارة، والسيارة ديت يعني ميكروباص 2012 يعني الجبنة حتى 2011، فلما غصب السيارة قال بدل ما ارتني قال بدل ما بيحرق أو بدل ما وهبني، وطبعا السيارة ما ستتزوج، فقال أنا إيه؟ هدها الواحد مثلا كمضاربة. ده مضاربة، صورة المضاربة هنا متصورة ازاي؟ يعني انتم صوره في الصوره، يبقى يعمل ايه؟ يعمل بها. اما خدها فلان واول مشوار يروح بها القاهره يريد سميع العليل اللي هي يجي من الكوبري الكبير، بحيث اللي السياره ما يحصلش يعني ايه تتلف تمام. ما هو بيقول لك اللي جه ايه؟ اللي جه من حرام يروح برضه حرام في النهايه. السؤال الان، هل هذا المضارب يضمن هذه السياره؟ او غصب 50,000 جنيه، ف 50,000 جنيه اشترى بها سياره، هل يضمن 50,000 جنيه؟ هو لا يعلم. ما هو خلي بالك، لو يعلم يبقى غصب زي بالضبط، يبقى القرار هيكون عليه في النهايه. لكن هو الان لم يعلم. خليك معايا، هذا المضارب او المشارك او المساقي، ده المساقي الصوره هتبقى ازاي؟ ده الارض، الارض ستتلف ازاي؟ نعم، احنا بنقول اهو بتلف الغرس. احسنت، يعني ممكن تتصور بتلف الغرس، المساق اللي هو بيسقي الغرس او يسقي الغرس، ده بالمزارع، هو من يزرع. يعني احنا نقول مثلا هذا اكرمك الله، هذا الغاصب غصب 10,000 فسيج النخله الصغيره، واداها لمين؟ اداها للمساق اللي هو يزرعها في ارضه او في ارض ثانيه، المهم فتلف هذا الايه؟ فتلف هذا الفسيج، ده بالمزارع. اداله 2 طن رز عشان يزرعهم في الارض، فتلف الارز بعد ما يعملوا شتلة وكلام من هذا القبيل، ما عاد في ميه، فالرز شرب. طيب، إذا تلف ذلك بيد العامل ونحوه، فإن ضمنه المالك، الملك ضمن مين؟ ضمن المضارب أو المشارك أو المساقي أو ليه؟ أو المزارع. وإحنا قلنا يا إخوانا كما ذكر المصنف اللي هو له أن يضمن أيهما إيه؟ أيهما شاء. السؤال الآن، هو أخذها بعقد، هذا العقد مقتضى أنه يضمن، ولا مقتضى العقد أنه عقد أمانة؟ بمعنى أن المشارك أو أن المضارب أو أن المزارع أو أن المساق أو أن هؤلاء الأصل فيهم أنهم إيه؟ أمناء، لا يضمنون إلا إذا تعدوا أو فرطوا، إلا إذا إيه؟ تعدوا أو فرطوا. يعني يد المضارب، يد الشريك، يد هؤلاء الأصل أنها يد إيه؟ أمين أو أمان. إذا أكرمك الله لم يتعدى ولم يفرط، بس خلي بالك الشرطين دلوقت يعني صعب، اللي ممكن يكون فيه نوع من الخلاء يعني. إذا لم يتعدى أو لم يفرط لا يضمن. فهل مقتضى العقد هذا ولا مقتضى العقد الضمان؟ كما في صورة المشتري. أحسن. يقول: فإن ضمنه المالك رجع الغاصب، رجع أي المضارب أو المشارك أو المساق أو المزارع على الغاصب بقيمة وأجرة عمل، بقيمة العين وأجرة الإيه؟ العمل. خلي بالك، أجرة الإيه؟ العمل، ده بيرجع بالأجرة ليه؟ لما واحد ممكن يقول ده ما هو مقتضى العقد. مقتضى العقد اللي هو يعمل، أمال هو مديله ليه؟ يعني أكرمك، طب خلينا الآن، هو هنا بيقول لك راجع على الغاصب بقيمة العين، طب حاجة، اتفضل. راجع على الغاصب بقيمة العين. احنا قلنا مثلا في صورة السيارة كانت بقد ايه؟ بنقول ب50,000 جنيه، يبقى كده ال 50,000 جنيه اللي هو المضارب او المشارك او هكذا اللي هو دفعها، اللي هو دفع هذه الاموال للمالك، يرجع بقى على مين؟ على الغاصب، لان الاصل في العقد هو عقد امان. اليد يد امين، امان لم يتعدى او ايه؟ او يفرط. طب وأجرة عمل؟ ايوه، هو اشتغل، هو اشتغل. يعني دعك من مثال السياره، احنا خلينا الان، خلاها الان في الارض، خلاها في الارض الان، يعني مش في الارض بقى اللي هو يعني راعى الزرع والكلام ده، يعني بدا يباشر الزرع والكلام ده، فبشر لمده شهرين. ده بس خلي ده احنا نتصور صوره من غيرها يا حسن. الان هو الان بيقول لك هو هيرجع على الغاصب بقيمه العين واجره العمل. ده ما هو العقد فاسد. يبقى احسن هو هنا له حتى وان كان العبد فاسدا يبقى يرجع باجره العمل، لانه لم يعلم اصلا ايه، لم يعلم ان العقد من اصله عبد ايه، عبد فاسد. والا لو اخذها على انها مغصوبه يبقى انت كيف انت تقول بقى يرجع؟ ده هو الان في حكم الغاصب هو غاصب. ثم رجع على الغاصب بقيمه واجره عمل لانهم دخلوا على الا ضمان عليهم الا حصتهم من الربح والثمر ونحوه فيستقر عليهم ضمانها. أجبة العين ازاي؟ ايوه ما الصوره واحده طبعا هي واحده، بس الصوره دي ماشي. الصوره قد تتصور في مثال زي السياره، لكن مثال زي الرز يعني هو عامل، يعني هو عامل ولا لم يعمل؟ السؤال انه عامل ولا لم يعمل؟ نعم خليك بس معايا، خليك معايا يا غالي. هنا بقول رجع على الغاصب بقيمه واجره عمل لانهم دخلوا على الا ضمان عليه. المنفعة هنا تكون على الغاصب. المنفعة هنا تكون على الغاصب ليه؟ لأن هو أما اداني السيارة أو اداني الزرع أزرعه أنا أخذته على أنه عبد صحيح. فهو أما يجي الملك يضمنني أنا أرجع على مين؟ العمل بتاعي يطلع كده هلاقي المنصورة؟ طيب ركز معايا. إلا حصتهم من الربح والثمر ونحوه فيستقر عليهم ضمانه. خلي بالك وانا بيتكلم عن الربح يا حسن. ايه الربح؟ لا انا اقصد طب نضرب مثال. لو انت اكرمك الله اخذت من 10 جنيه شغلهم تمام، وفي شهر كسبت الفلوس 5000 تمام، يبقى بقى راس المال كده قد ايه؟ طيب حصل خساره ل 5000 انت بتضمنها؟ يبقى انت لا تتحملها. ماشي لكن هيرجع بوجبه المثل، بوجبه المثل. ماشي ماشي يعني هو في النهايه اكرمك الله. لو انت قلت ان الربح، لان الربح الناتج عن المضاربه ربح فاسد. ربح ايه؟ ربح فاسد. وعليه طالما ان الربح دي فاسد يبقى لا ياخذ المضارب شيئا من هذا الربح الايه؟ الفاسد. لكن انا ذنبي ايه وانا لم اكن اعلم بفساد العقد؟ فهو قال لك في الاول انا هرجع باجره الايه؟ هرجع باجره العمل عليه. تمام؟ يعني خلاصه المساله هو لو ضمن الغاصب اكرم، لو ضمن المالك المضارب او المزارع ضمنوا العين، هو كده كده هيرجع على العين على مين؟ على الغاصب. ده ضمنه الربح، مش الربح بقى، ضمنه العمل اللي هو عمله، او السياره مكثت عنده مثلا شهر. السياره دي كانت ممكن تشتغل قد ايه؟ تشتغل ب 3000 جنيه، فضمنه 3000 جنيه. يبقى يرجع على مين؟ يرجع على الغاصب بمقدار الاجر. تمام؟ اما الربح كربح، الربح ايه؟ ربح فاسد اصلا. ثم يقول: وان ضمن الغاصب، من اللي ضمن؟ المال. وان ضمن الغاصب رجع بما قبض عامل لنفسه، رجع اي الغاصب، خلي بالك، بما قبض عامل لنفسه من ربح وثمر وزرع بقيمته معه، لأنه لا يستحق ما قبضه من ذلك لفساد العقد، وللعامل على الغاصب أجرة مثله، لأنه إيه؟ لأنه غرر. نفس الكلام اللي احنا قلناه، نفس الكلام اللي احنا إيه؟ قلناه. ثم يقول الثامنة: يد القابض تعويضا بغير عقد البيع. أنا عايزك تنتبه في سورة اليد الثامنة. أيوة يا غالي، أيوة. المضرب لو كان يعلم، المضرب لو كان يعلم منهوش حاجة. ليه؟ لأنه أكرمك الله لما أخذ هذا الشيء المقصود، هو الآن متعدي، لأنه تصرف في ملك غيره بغير إيه؟ فهو زي الغاصب بالضبط. مش احنا قلنا في صور الغاصب، رحمه الله، مش احنا قلنا في صور الغاصب قبل كده، اللي هو غصب سياره والسياره ديت يعني عملت ربح مثلا 10,000 جنيه، اللي هو المالك بيرجع على الغاصب بالعين والثمره اللي هو المنفعه. طيب الثامن: يد القابض تعويضا بغير عقد البيع. عقد البيع كصورته واضحه، اللي انت اكرمك الله الجارية المغصوبة ببيعها لك وانت بتديله فلوس، لكن الان بقول لك بغير عقد ايه؟ عقود تانية. ثم بدأ يضرب لك امثلة، يقول: بان يجعل المغصوبة عوضا في نكاح. ازاي؟ مهر. يعني انت مثلا غصبت، مثلا غصبت سيارة، والسيارة ديت انت لما غصبتها وعايز انت تتزوج بنت كويسة، السيارة ديت مثلا تعمل لها 2 مليون جنيه، ما هي السيارة يعني أجرة. فأنت قلت إن المهر اللي هي ليك بالكريمة ده هي السيارة ديت. فأنت جعلت السيارة ديت إيه؟ مهر. ده بأصل السيارة إيه؟ مغصوبة. بأن يجعل المغصوبة عوضا في نكاح أو خلع. ده بخلع إزاي؟ الصورة متصورة إزاي؟ الزوجة بقى هي اللي إدتها لك. الزوجة يعني انت متزوجة اكرمك الله، انت مطلع عينيه طلاق، انت شرط طلاق، فقالت لك ايه رايك لو جبت لك سيارة ب3 مليون؟ فقلت لها ده من دلوقتي. فقامت رايحة جايبة السيارة وقامت مديها لك ان شاء الله كده عوض في الخلع عشان تخلعها. ده بقى طلاق. صورة الطلاق ده احنا عايزين صورة واضحة، ده متعة. طيب احسن يعني المتعه تبقى واضحه، ماشي. المتعه لان لكن المتعه متى تجب المتعه؟ المتعه ايوه احسنت، في المفوضه او كما يسمونها، تمام. فهي هنا اكرمك الله لم يحدد لها مهرا، لم يحدد ايه لها مهرا، فوجبت عليه المتعه، تمام. طيب المتعه دي على حسب يسار مين؟ على الزوج. فالزوج حالته المتاعه 150 مليار دولار، فطبعا المتعه بتاعته، فبرضه هو برضه السير ده برضه موجود، فجام برضه رايح ديت سياره كويسه خالص ب 10 مليون، وجام مديها لمين؟ ما هو يساره عالي، فالسياره اللي ب 10 مليون ده اداها متعه لمين؟ لزوجته. ده بأوعيت. احسنت. طبعا هو كاتبه على 10,000 جنيه، 10,000 في السنة. المهم جاب له سيارة بقيمة 10,000، تمام؟ لكن طبعا على النجوم يعني بضوابط المكاتبة، تمام؟ لكن السيارة اللي جابها له ديت كان السيارة ايه؟ كان السيارة مغصوبة. ده بقى وصول. هنقول مثلا صلح، صلح في ايه؟ خليها قتل، ده خليها قتل، مو اي شيء ديت انت لازم تضبطها. القتل العمد اكرمك الله لاولياء الامور الخيار بين ثلاثه اشياء، ها؟ القصاص او الدين او الصلح. فقال له خلي بالك انا عايز سياره صلح، انا مش ولا عايز دية ولا ابل ولا كلام من هذا القبيل. فانا عايز سياره كويسه كده تليق بمجامل. فقام غير راح خابط له سياره ب 20 مليون الدهب او ايفاء دين ونحوه. ده بايفاء دين ازاي؟ بس خلي بالك الاصل في الدين اللي هو ان يرد المثلي، مش القرض. لو انا خدت منك سياره انت ترد لي سياره؟ مش الفرض الاصل فيه اللي هو ايه؟ الاصل فيه الميت. تمام، انتبه بقى معايا. يقول فان غرم قابض رجع بقيمه منفعه. القابض بقى اللي هو مين؟ اللي هو كل دي. طيب بقيمه منفعه اللي هي ايه؟ انا صراحه كلام المصنف هنا يعني في نوع من اللبس خالص. هو اصلا اكرمك الله، هي ان المراه الان عندما اخذت المهر وصار المهر مخصوم، طيب ده خليها في مثال المهر كده. الاصل في المهر بالنسبه للمراه انها تتملكه من حين الايه؟ مش من حين القبض، ده من حين الاتفاق، من حين الاتفاق. تمام. طيب العلماء يقولون بان اثر منفعه المهر حتى وان لم تقبضه المراه، لان ممكن يكون المهر اكرمك الله مثلا خليه جاموسه، اكرمك الله ايه، عشان بس الصوره تبقى واضحه. الجاموسه بس خليك معايا. نعم لا ده احنا خلينا بس في المثال اللي بتاعنا يا حسن، مو احنا في تفاصيل في المهر دلوقتي، احنا عايزين مثال. طيب عند العقد اكرمك الله كانت الجاموسه دي كانت عشراء معايا، فولدت خمسه بطن. الخمسه دول خلي بالك، مع ان عند مين؟ الجاموسه اكرمك الله قال لا زالت عند مين؟ عند الزوجه، قال الزوجه لم يدخل بها، انما ده هنقول ملك للزوج، لان المهر لا زال عنده، ولا ملك للزوجه؟ ايوه احسنت، يعني ملك مين؟ للزوج. طيب هو هنا بقى الجاموسه ده اكرمك الله ده كانت ايه؟ ده كانت مخصوبه، والجاموسه ماتت هي والاولاد. ايوه احمد عشان الصوره كده اصلا متصوره، لان لو العين موجوده ما خلاص المساله واضحه، هو يرد العين. طيب الاولاد دول اللي هم نزلوا من بطن الكريم، الولد اما نزل يعملوا قد ايه؟ يعملوا 1000 جنيه. يبقى اذا الجاموسه اكرمك الله كانت تساوي 15، والاولاد اللي نزلوا 5، يبقى المالك هيغرم المراه، المالك بقى اللي هو ملك الجاموسه الاصلي، هيغرم المراه قد ايه؟ 15، وهيغرمها 5. فقال لك هنا ده، بس خليك معايا عشان حد من الافكار ما يروح، احنا مش هنصدق بجد. فقال لك هنا ايه؟ قال لك ان المراه هتدي 15000 لمين؟ للمالك، خليك معايا، وهتدي له 5000 هترجع على مين؟ هترجع على الغاصب بجد ايه؟ بقيمة الايه؟ المنفعة. ده قيمة المنفعة تبقى قد ايه؟ ها؟ ده احنا في الصورة اللي احنا بتاعتها دي. نعم؟ طيب ماشي، لو احنا قلنا هنقول اجرة اكرمك الله اجرة السيارة، فله اجرة السيارة، ده احنا هنا في النماء، ما هو برضه ياخد النماء. يعني احنا في المثال اللي انا ضربته هي موجودة كده برضه ياخد النماء. لكن السؤال الآن، السؤال اللي أنا بسأله الآن، لو احنا قلنا قيمة المنفعة اللي هي الأجرة، هو هنا كأن عايز يقول لك اللي هي مش هترجع على الزور بالعقل، لما ترجع ازاي؟ ما هو انا بقول لك ما فان غرم قابض رجع بقيمه منفعه اللي هي الاجره، خلاها الاجره. طيب وان غرم غاصب رجع بقيمه عين والدين بحال. ده باين مهره. السؤال بقى الان، هو انت ما ذنب المراه اللي هي تاخد هذه السياره وهذه اكرمك الله؟ الصوره دي يا اخوانا ما فيهاش لبس ولا حاجه، هي كده كده سترجع لزوج مين؟ سترجع لزوج المهر. سترجع لزوج المهر. ايوه، حتى وان لم يذكر هنا الضمائر الرجوع فهي ترجع. نعم. هو كان غاصب الآن. لا بوجه البجل المسألة نفسها بجل. لكن أنا ما أكرمك الله ما حاجة تكون مغصوبة ونروح أشتريها معناها إيه؟ أي؟ معناها كده اللي أنا غصاب حتى وإن دفعت مال. لأن هذا بيع بيع إيه؟ بيع فاسد. الحاصل يا إخواننا المرأة الآن سترجع على مين؟ سترجع على الزوج. لكن هل سترجع على الزوج بقيمة المستحق ولا سترجع على الزوج بمهر المثل؟ لما هو المسمى فاسد. ما هو مش هو سماه سمى الآن مسمى، هذا المسمى أكرمك الله ليس ملكا له. ده ابو النماء، النماء الخمس ولدان دول ازاي وانت تغرمها زياده ليه؟ طيب يا مساله النماء، الاصل في النماء انه ملك لمين؟ انه ان النماء ملك للمالك الاصلي. الاصل في النماء انه ملك لمين؟ قد يقال بانها ترجع بقيمه المنفعه، يبقى شوف بقى هي صرف قد ايه وكلام من هذا القبيل، والنماء اصلا ملك لمين؟ نعم؟ المهر بقى هل ترجع بقيمه المستحق؟ قيمه المستحق اللي هو ايه؟ المستحق اللي قيمه المستحق اللي هي الذات اللي هي العين اللي هي اكرمك الله السياره او ليه؟ ولا ترجع بمهر المثل؟ يعني ده على خلاف في المذهب. على خلاف في المذهب. لو انت قلت قيمه المستحق يبقى بناء عليه يعني هيجيب لها سياره زي او يجيب لها اكرمك الله ده موسى زيه. هو احنا الكلام في النظائر اللي هو يوم الثلاث تمام. لكن اخوانا المساله سهله. هقول لك المساله سهله ليه؟ هلا يا شيخ احمد الله يبارك فيك. المساله سهله ليه؟ لان هو اصلا ما ادهاش السياره الا اذا كانت السياره ديت هي فعلا مهر لمين؟ مهر لهذه المراه في الغالب الاعمى تمام. فهو لو انت قلت قيمه المستحق او مهر الملك المساله ايه؟ المساله قريبه. طيب ما فيش اشكال ان شاء الله. التاسع عشان الشيخ احمد جه عشان بس نخلص ال 10 مسائل دول. التاسعه مش احنا برضه فضلنا قد ايه يا شيخ؟ ماشي. التاسعه يد المتلف للمغصوب نيابه عن الغاصب. اما سرق الجاموسه الكريمه طبعا بقى الشيخ احمد يتجوز الثانيه ان شاء الله، فعشان يتجوز الثانيه احنا عايزين ناكل ونشرب فطبعا لازم يكون ضخم. فالغاصب طبعا الشيخ احمد ما يعرفش، الشيخ احمد عليه حفظ الله راح للجازي فقال له والله العظيم انا عايز ايه؟ انا عايز حاجه محترمه اللي انت عارف بيخرب بياكل احسن حاجه. فقال له هو انا اللي اجي لك احسن من الجاي؟ فادالي الشيخ احمد، الشيخ احمد ذبحها. ده بقول الشيخ احمد اما ذبحها اكرمك، لا ده احنا مش عايزين، هو ما اشتراهاش عشان تطلع من صوره النماذج. مين اللي كان هيتجوز؟ الجازي. فجاب واحد يذبح له الجاموسه اكرمك الله بالنيابه عنه. مين اللي كان هيذبح في الاصل؟ الجاز. فقال والله انا مش فاضي وانت عارف بوزع جواته كلها من اهل القبيل، فتعالى يا فلان اذبح لي الايه؟ الجاموسه دي. طيب اكرمك الله لما ذبحها هو كان لا يعلم بالايه؟ لا يعلم بانها مغصوبه صح؟ لأنه لو يعلم أنها مغصوبة يعتبر أنها غاصب، هو لا يعلم أنها مغصوبة فذبحها. من الذي يستقر عليه الضمان؟ الغاصب. حتى إن جاء المالك طبعا ضمنه ايه؟ العلم موجودة، يبقى ينظر ينظر بقى للأرش، يعني القيمة بين كونها حية وكونها مذبوحة. ها؟ بس العلم موجود، الأصل ان العلم موجود. نعم؟ ما هي انتقلت، لكن العلم قد يقال بأن العلم موجودة، لأن لا سيما إذا كان السعر واحد. المهم، المهم، أيوة غالب. بتقولها؟ بتقولها محمد ايه تاني؟ ترجع بحلها، بحل. طيب نقرا اللي في الكتاب، لان الصوره دي سهله فمش عايزين نقفل بيها. ثم يقول: وهذا يرجع بما يد متلف للغاصب نيابه عن الغاصب، يد متلف للمغصوب نيابه عن الغاصب، كالذابح للحيوان والطابخ له. وهذا يرجع بما ضمنه له المالك على الغاصب إن لم يعلم بالحال. ضمنه 20,000، يبقى يرجع على مين؟ يرجع على الغاصب. لوقوع الفعل للغاصب فهو كالمباشر له. نعم؟ اللي هو الغاصب، فهو كالمباشر له. اللي الضمير عائد على الذابح. الذابح لوقوع الفعل للغاصب فهو كالمباشر له. لا، للغاصب، الضمير عاد على الغاصب. ايوه ماشي، بس الضمير عاد على مين؟ هو عايز يقول لك اكرمك الله ان الغاصب كالمباشر للذابح. كالمباشر ليه؟ كالمباشر للذبح. طيب، لكن إن أتلفه على وجه محرم، خلي بالك الآن في مسألة الضمان، هو إما الملك يضمنه هو يرجع على مين؟ على الغاصب. لكن أتلفه على وجه محرم، صور الإتلاف على وجه محرم، كأن قتل العبد أو أحرق المال المغصوب عالما تحريما. ففي التلخيص يستقر عليه الضمان لعلمه بالتحريم، ورجح الحارثي دخوله في قسم المغرور لعدم علمه بالضمان. لا، هي مسألة عدم العلم بالضمان أو عدم العلم. هو مش الآن أتلفه لكن ليس على وجه المباح، وإنما هو على وجه إيه؟ محرم. يبقى الضمان هنا على مين؟ الضمان عليه، ولا يرجع على مين؟ ولا يرجع على الغاصب. العاشرة: يد الغاصب من الغاصب. مش هو ابن حلال؟ خلي بالك السيارات الان بتشرخ الان، يعني اللي عنده سياره صحيح وحاططها قدام الدار يخاف عليه اللي عنده، يعني ليه؟ بيقول لك واحد كان بيصلي في الفجر في كفر الشيخ، وبيقول لك صلى الفجر طلع ما لقاش السياره بتاعته، بيقول لك الراجل كان هنجاني. تمام؟ بيقول لك بيفشوا الجزاز وبيجوا على البتاع وبيسلم ماشي. فخلي بالك يا ابراهيم. فواحد غصب سياره من اللي احنا بنقول عليها ب3 مليون، فالتاني عرف اللي هو غصبها، قال والله ما انا مهنيك عليه، فقام رايح ايه؟ فغصبها منه. فالقرار على الثاني مطلقا. يعني عايز يقول ايه؟ هو عالم ولا يعني ما هو عارف اهو، ما احنا هو يد الغاصب من الغاصب. ما هو عارف اهو، هو عارف، لكن هو يقصد بالقرار على الثاني مطلقا ايه؟ يعني إن ضمن المالك الغاصب الأول راجع الغاصب الأول على الغاصب الإيه؟ الثاني. ليه؟ لأن قرار الضمان عليه، لأن هي أصبحت الآن يده هي التي إيه؟ هي التي عليها، ويد غاصب على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ولا يطالبه بما زاد على مدته. بمعنى فالقرار على الثاني مطلقا، ولا يطالب بما زاد على مدته. يعني كان قاعده عنده قد ايه؟ تمام. وهذا كله يعلم مما ذكره بالتأمل. ومتى وجد الزيادة بيد أحدهما كسما وتعلم صنعة ثم زالت، احنا خدنا صور قبل كده فاكرينها، ثم زالت، فإن كانت في يد الثاني فكما لو كانت بأيديهما، وإن كانت بيد الأول اختص بضمان تلك الزيادة، وأما الأصل فعلى ما سبق. طيب، ومتى وجدت زيادة بيد أحدهما كسمة وتعلم صنع ثم زال، فإن كانت في يد الثاني، في يد الثاني يعني زادت في يد الغاصب الثاني ثم نقصت، ثم ايه نقصت، فكما لو كانت بأيديهما، يعني ايه يستقر الضمان على الثاني ده، وإن كانت بيد الأول يستقر بقى الضمان اللي هو ايه، يعني احنا مثلا نقول على طيب، نقول مثلا اكرمك الله اما سرق الجاموسه، كانت الجاموسه كانت نحيفه فتن واكلها، ياكلها ياكل، كانت نحيفه مثلا، مش نقول بكام عشان ماشي، فزاد فوقت الزياده كان هيبقى ثمنها ايه اعلى، فخس الثاني ثم غصبها من الغاصب الثاني، وإن كانت بيد الأول اختص بضمان تلك الزيادة، وأما الأصل فعلى ما سبق، يعني القرار الضمان يكون على مين؟ على الثاني. والشيخ أحمد بقى يجي يكمل وأقول قولي، إحنا النهاردة أنجزنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ما الشيخ علي تعبان النهاردة ولا إيه؟ آه. الشيخ علي بقى يطلع شهر تعبان ولا إيه؟ أسأل الله أن يعافيه.